ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. سنن ابن ماجه بقول كما قال المصنف قال باب الخديعة في الحرب، باب الخديعة، باب الخديعة في الحرب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وهم من ثقات، قال حدثنا ابي وعن غيره، قال حدثنا يونس بن مكيف، يونس بن مكيف ابو بكر، قال كان معين صدوق في رواية قال ثقة، قال من حيث ليس عنه ليس ليس لا، قال أبو حاتم الرازي محله الثقة. قال عن محمد بن إسحاق الحيار كما قلنا واسع العلم، قال فيه شعبة أمير المؤمنين حديث عن يزيد بن رومان، ويزيد بن رومان الأزدي مولاه المدني قال قال ابن معين ثقة، قال جميل ثقة، قال النسائي ثقة، وقال ابن سعد كان عالما كثير الحديث ثقة. قال عن عروة، وعروة بن الزبير هو أدلة النبي عائشة، كان في ذلك كان عبدا، قال هشام يصوم يوما ويفطر يوما وكان قواما. وهو من الفقهاء السبعة. عن عائشة رضي الله عنها وهي أعلى نساء العالم السبعة المسلمين عن النبي الأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. الحرب خدعة وهي مثلثة خدعة خدعة خدعة. وأيضا في الأرض أخرى قال قال حديث محمد بن أمي حدثني نصر بن مسيب كما مر علينا قال حدثنا عن مطر بن ميمون. مطر بن ميمون المحارب أبو خالد الكوفي لكنه فيه ضعف. قال الخليل منكر الحديث شدة الضعيف. قال أبو حاتم الرازي منكر الحديث وأبو زرع نفس الأمر. نعم. قال عن عكرمة عاصمة مولى بن عباس وهو لم يصح مقول فيه في قراءة الخوارج لذلك اعتمده البخاري. قال عن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه هو من العبادله الاربعه من السبع المسلمين عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. هو الحديث صحيح بسابقه حديث صحيح بسابقه. العلماء يقولون الحرب خدعة هي مثلثة ثروة بالفتح أو بالضم كما قلنا في السكون خدعة خدعة خدعة خدعة. نعم. وهي خدعة يعني المقاتل خدع مرة واحدة لم تكن له لم تكن لها إطالة يعني والخدعة من الخدعة. في قولنا بفتح خدعة يعني الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إطالة خلاص انتهى قتل. ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع والثالث أن الحرب تخدع الرجال وهي خدعة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تكلهم يحسبون بالغنائم ولا كما يقال فلان يعني رجل لعبة وضحك كثير اللعب كثير وكثير الضحك رحل يعني يرحل إليه من جميع الأخطار. وهذا الحديث أصل في جواز استعمال أساليب الخداع والتمويه والمعاريض على العدو في الحرب. نعم. ولأن هذا من المصالح المحققة في هذا الباب لا سيما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعمل النبي التورية والمعاريض في الحرب وهي نوع من الخداع والتمويه أهل الفكر كما في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيره. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيره. وأنت تعرض أن النبي استخدم المعاريض أيضا عندما جاء الرجل وهو في طريقه إلى المدينة مهاجرا والصلب خلفه فقال له ممن أنت من رسول قال من ماء حسب السامع ماء ماء من ماء فلان ماء فلان ماء فلان والمقصد ذلك من ماء يعني الماء المهين كما قال الله جل في علاه. وهنا في قوله يريد غزوة إلا ورى بغيرها المراد أنه إذا أراد أن يغزو جهة المشرق فقد استحال جهة المغرب يعني لفت الانتباه والأنظار إلى جهة المغرب وهو يريد جهة المشرق. وهذه من الأساليب التي يضل فيها العدو وكان الإنسان كتم جدا في كل غزوة إلا بفتح تركها مشهورة حتى يحتاط أهل مكة ويسارعون في مصطفى صلى الله عليه وسلم فلا تحصل حرب عليه حفاظا عليه يعني. ومن أساليب أيضا تقليل العدو حرب الكذب قد قال بعض العلماء أنه وإن كنا الحرب خدعة إذا يجوز الكذب فيها لا سيما أن الإنسان نهى عن الكذب إلا في ثلاث ومنها الكذب في الحروب على أهل الكفر لأنهم يريدون تقويض الإسلام وأهل الإسلام. لذلك ترى بأن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى محمدا بن أسلمة إلى كعب بن الأشرف يقتله فقال له يعني قال له إيه إذن لي بالقوس يعني بالقول إيه قال إذن لي بالقوس قال إذن لي بالقوس. وفي قول عن المسلمة قال فأذن لي أن أقول فأذن له ومعناه طلب إذن أن يقول ما يطمئن كعب أشرف له ويؤنس حتى يتمكن منه فأذن له وصرح له بجواز ذلك أن يكذب عليه فقد كذب عليه بشأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من كعب الأشرف فأراح الله الدنيا من هذا الكافر العنيد. ولذلك في الحديث دلالة على جواز خداع أهل الكفر بالتورية والمعاريض والكذب الصريح، ولأن المصالح اقتضت ذلك، ولأن الإنسان أباح هذا الأمر لمصلحة أعظم حتى يرد كيد الكافرين. واتفق العلماء كما نقل نووي وغيره، اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب. وكيف أمكن الخداع؟ فإنه إلا في حالة واحدة، شوف عشان تعلم أخلاقيات الإسلام، إلا في حالة واحدة أن يكون في الكذب نقض لعهد أو أمان. قال عمر بن الخطاب قال من أشار إلى أحد فنزل فقتله لأنكلن به نكاله، لأن في هذا الكذب مع مع مع نقض الأمان، كأنه لما أشار إليه كأنه قال انزل ولك الأمان، فلما نزل قتل. هذا لا يجوز، لأن الخيانة نفس من طبع أهل الإسلام. الخداع نعم، ولذلك شوف الله الآخر يخادعون الله وهو خادعهم يستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلذلك علماء يقولون باتفاق يجوز خداع الكفر أهل الكفر بالمكيدة، لكن لا يجوز إذا كان الأمر سيصل إلى نقض عهد أو أمان، فهذا لا يجوز حال من أحواله. ولذلك قد صح الحديث عن السلف أنه استثنى الكذب في ثلاث أشياء، في أديها من أحد الأشياء الثلاثة هي الحرب، وفيها أخذ الحذر في الحرب والند إلى خداع الكفار، لأن هذا فيه نصرة للدين ونصرة للإسلام وأهله. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. إذا هذه المسألة في مقاصدها تنزل منازلها، وكل إنسان يستطيع ذلك فهو محسوس عليه من مأمور به وله بذلك الأجر. فمعنى الحرب خدعة هو استخدام كل التسليم الذي يستطيع المسلم فيها التسلط على أهل الكفر الذين يعادونه ويقاتل له على الإسلام. انتهينا بهذا الخطبة للصلاة، ختم الله لنا الدروس اليوم، ولله الحمد والمنة. الفوائد المخصصة من الأحاديث اعتبار المقاصد في التشريع، اعتبار المقاصد في التشريع، وليس كل أحد. نعم ورف تبوك من نعم مبارك يا منصور بورك ورفين. أما جل اعتبار المقاصد في التشريع، وهذه ليس لأي أحد يتكلم عنها، يتضبعها من يجد في نفسه العلم والآلة في ذلك. لا حرمة للجاهل المحارب، لا حرمة للجاهل المحارب. أيضا إعواد الناس للفقه وللفراسة، فلا يكون القائد قائد جيش المسلمين إلا محنكا، إلا داهية، كما كان عمرو بن العاص، كما كان خالد بن الوليد. غزوة مؤتة شهيدة بذلك، أوهمهم وجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، والميمنة مسألة والمسألة ميمنة، يوهمهم بالطلب ويوهمهم بمجيء المدد، فأخافهم وأنقذ من كان معه. ولما رجع وقال النساء لهم يا فرار، قال لا والله بل هم الكرار، بل سماه النبي نصرا عندما قد استلم الراية كيف سيف مسيف الله سله الله على أعداء، لا يجعل الله النصر على يده. ولله الحمد لله في كل هذه الظروف قد ختم الله لنا هذه الدروس اليوم، فضل هذا وفعله. ففي أسئلة سؤال يقول هل يجب على المرأة في الصلاة أن توقف قصر؟ نعم يجب، يعني متأكد على هذا، لأن السلام نهى عن هذا. لما دخل أبو رافع على الحسن وهو يصلي عاقصا شعره كان نوبه فحله فكه فنظر إليه مغضبا فقال انظر أمامك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مقعد الشيطان. أمين، جزاكم خير. وأنت قلت توضيح لما ذكرت سعادة، هي كانت طالبة منسوسة جنين أغذية ثم استمرت المرات في صلاح قصر كل الطالبة، ثم أنا ارتبط مجالس المعلمة في نقلة الطلبة على الحدود الصحب مع الرسمة، كانت سعيدة في عمل البيت حتى لا تغيب عن مجلس المعلمة الله أعلم، لكن الوقت هي من حكت لها كما تعرف الجميع حينما تحدث. عامة أنا أصدق ذلك كما قلت لك، أنا أصدق ذلك وقد يهدي الله يعني نفرا على هذه المسلم الصادق، لكن الإشكال كل إشكال في زعم الجن هذا يصدق ولا يصدق، قال كنا صادقا وهو تدور هو قد نزل ونصحه الذي يعصيه من الزوج ومع ذلك كان صادقا وهو كذب، لكن يصدق ذلك. نعم الواقع يشهد ايضا ذلك، اذا بشر من دار الاعمال تجري حول المختصر في الطلب او شهر الرجل المتاح او الولد هل يحاسب على قتل النايم ام ياتي بتفسير الطلب العلم باي حال من الاحوال. انا اقول من سار على طلب العلم وقصر فيه مع وقصر فيه مع استطاعه على التفسير هو اخر من ذلك. من جد في فرج الطرف صار طرف العلم عليه فرض عين وفرض كفاية، لكن من جد من صار في فرج الطرف صار فرض عين عليه، فإن قصر دون أعذار فهو آثم بذلك وعليه أن يتقيها ويشهد. أما إن جاء في الأعذار فكنت عذرا فآدم معه الواجب. نسيت الجنة سبحانه وتعالى جميعا الجنة يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم.